عرف عن قادله بك عند الهون منين تسيري ديري حبك ديري ذهبك ديري قاعد تبغي الدير صدر بيض صنفن بير صدر بيض كوه صدر بيض أولاد بير صدر بيض صنفن بير صدر بيض صدر بيض أولاد بير صدر بيض خيك خيك والله ما قد عدل الحق جاء الله لي كان أقدر فقد وهذا اللي صق اللجير صدر بيض صنفن بير صدر بيض صدر بيض أولاد بير صدر شريري أنا وهي ما يفصلنا بداي والرب صير أبيض وصنفن بير صدر بيض صدر بيض أولاد بير صدر I'm هرب عني جاي ترمن وافرة حيوت وشرير حق جب وبيع بصر وبالدهاي والفصير وبالدهاي